القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نتناول اليوم قصة نبي في ذاته أمة، فقد اجتمعت فيه كل صفات الخير، سيدنا إبراهيم عليه السلام، مع فضيلة الدكتور بلال خضر من علماء الأزهر الشريف. تدور حلقة اليوم. الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم تكلم عن سيدنا إبراهيم، لدرجة أن ذكر سيدنا إبراهيم في القرآن كان هو في المرتبة الثانية بعد سيدنا موسى من حيث كثرة الذكر، أنه ورد اسمه كتير جدا في القرآن. والآية اللي معانا اللي حضرتك أشرت ليها، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن إبراهيم كان أمة. هذا أبلغ وصف في وصف مكانة سيدنا إبراهيم وفي وصف التقدير الإلهي لسيدنا إبراهيم. لماذا ربنا وصفه بالوصف الجميل ده؟ لعدة أسباب هنقف معاها كدروس وعبر في قصة سيدنا إبراهيم، وحنلاقي في بعض الأمور اللي سيدنا إبراهيم تعرض ليها، وبعض الامتحانات اللي مر بيها، وبعض المواقف اللي نجح فيها سيدنا إبراهيم، لذلك خلت ربنا سبحانه وتعالى يصفه إن إبراهيم كان أمة. أول حاجة هنلاقي سيدنا إبراهيم كان إماما في الخير، يقتدى به في كل خير. كان سيدنا إبراهيم إماما في زهده وفي صبره. سيدنا إبراهيم لما بيتكلم مع من لم يؤمن به، مع النمرود ومع غيره، كان بيستعمل الحجة والنقاش الهادئ والحوار مع إنه على الحق وإنه رسول من عند ربنا سبحانه وتعالى، واللي قدامه معروف إنه على الباطل، واللي قدامه بيدعو لعبادة الأصنام ويدعو إلى ترك عبادة الله سبحانه وتعالى، وبيدعو لأمور ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن مع، ودي درس نتعلمه من قصة سيدنا إبراهيم، مهما كان اللي قدامك على، يعني أنت شايفه في على خطأ أو أنت شايفه في ضلال، حتى إحنا لازم نتعامل ونتناقش بأسلوب هادئ وبحوار بناء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني إحنا وأنا بتكلم مع حد كده لازم الأول يانا يانت صح، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. كمان سيدنا إبراهيم كان بيهتم بإتقان العمل. الله سبحانه وتعالى يقول وإبراهيم الذي وفى، والله سبحانه وتعالى يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وده درس نتعلمه من قصة سيدنا إبراهيم، إن قصة سيدنا إبراهيم مش هي، يعني مش هي قصة بنذكرها كل عيد أضحى عشان خاطر نشوف الأضحية وحصل إيه مع سيدنا إسماعيل. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأوصاف خلته أمة. من هذه الأوصاف إنه كان متقن لعمله، ما كانش أي حاجة بيعملها وخلاص، كان في إتقان في العمل قدر إمكانه. لذلك ربنا يقول وإبراهيم الذي وفى عمله. درس نتعلمه ونطلع به من قصة سيدنا إبراهيم، وده درس مهم جدا لازم نعيش معاه في هذه القصة واحنا بنتعرض ليه. كمان بنتعلم من القصة دي إن لما يجي أمر من عند ربنا سبحانه وتعالى ونتقول نعرف إن الأمر ده جاي من ربنا، بلاش نجادل فيه وبلاش نقعد بقى يعني نستصعبه وإزاي ومش هنقدر وده صعب، ونقعد نختلق لنفسنا الأعذار اللي ليها أعذار ربنا يعني أعلم بيها، أعلم بيها، وربنا خفف عنه صاحب العذر. فعلا ربنا بيخفف عن أصحاب الأعذار، إنما اللي ملوش عذر وبيحاول يتخلق الأعذار وبيحاول يدور على أي عذر، بنقول له قصة سيدنا إبراهيم بتعلمنا إن الإنسان لما يجيله الأمر من ربنا يقول سمعنا وأطعنا. لما جاله الأمر من ربنا سبحانه وتعالى حتى مع إن الأمر يخالف اللي هو عايزه، يخالف عاطفته في الأمر بذبح الإبن، ودي طبعا انتظر الإبن ده سنين عمر، وجي الإبن الوحيد، وكمان مش الإبن ساعة ما جه قال له اذبحه، لا، فلما بلغ معه السعي. يعني خلاص كبر كده وبقى يساعده، بقى يمشي معايا رايح جاي، كلنا بنفرح بأولادنا لما يكبروا يبقوا سند لينا. ربنا يقول فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. درس بقى بنتعلمه من هنا نقول لأولادنا، إنه يعني كتير من الأولاد يعني بيناقش ويجادل والده ووالدته بدون دليل وبدون أي، يعني هو كده يعني هم في طريق يمشي في الطريق التاني. كمان الثقة واليقين، بنتعلم اليقين في قصة سيدنا إبراهيم، إنه هو مع إنه بيذبح ابنه بس عنده يقين ربنا مش هيضيعه. ما أغرب ما يفعله إبراهيم ابن كبير نحاتين، إنه يجلس متأملا فوق ذلك التل منذ شروق الشمس، لا يساعد أباه في صنعته ولا يتزحزح من مكانه. إبراهيم يرفض دوما أن يساعدنا. أجل، إنه يقول كلاما غامضا لم أفهم منه شيئا. رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ماذا تفعل بهذا الليل البارد يا إبراهيم؟ أنت تقعد هنا منذ شروق الشمس، هذا عجيب. فتى من العرب يقلب أمر العبادة بين الأرض والسماء ويقول الشمس والقمر مخلوقان، لعل كلامه صحيح. فأنا كرهت هذه الآلهة، فقد توسلت إليها كثيرا وقدمت لها النذور ولم تفدني بشيء. من فعل هذا بآلهتنا؟ من يستطيع أن يقتحم مقدساتنا؟ بل من يجرؤ على دخول هذه الأماكن؟ إذا علم الناس فلن يكون لنا ولا لمعبوداتنا أي قيمة. من تجرأ وحطم أصنامنا؟ من؟ من؟ إبراهيم؟ إبراهيم؟ ابن كبير النحاتين الذين ينحتون آلهة معبدنا هذا؟ خذوه! سينال عقابا لم يشهده أحد. لا بد أن نوقع بك العقاب جزاء ما اقترفت يداك يا إبراهيم. هذا عمل شنيع، اعتدى على مقدساتنا، عاقبوه عقابا شديدا. ها هم يأتون بإبراهيم ليعاقبوه، ولكنه ترك كبير الآلهة سالما. أجل، وقال لهم تركته لتسألوه من حطم أصنامكم، ولكنه لا ينطق فلم يستطع إجابته. لم يتوقع أقصى عقوبة وأشدها وهي الحرق. أوقفوه بالحبال، اربطوا كتفيه وقدميه، لفوا ساقيه حتى لا يهرب. معجزة، إنها لمعجزة. خمدت النار، من أطفأ النار؟ تجللنا بالعار. لو كان ما تعبدون إلها لانتقم من إبراهيم. آمنا برب إبراهيم، إنه نبي الله. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن.